نبقى كذلك مع بيت المتنبي في قوله على قدر أهل العزم تأتي العزائم، وتأتي على قدر الكرام المكارم، وتعظم في عين الصغير صغارها، وتصغر في عين العظيم العظائم. المتنبي شاعر حكمة لا يختلف الناس في ذلك، وقد قال عنه النقاد: ثم جاء المتنبي فملأ الدنيا وشغل الناس. وهذا هذان البيتان مقدمة لقصيدة له قال في مدح سيف الدولة الحمداني، الذي يعنينا منها خير ما يربى عليه الناس أن يكون الإنسان عظيم الهمة قوي العزيمة، ينظر إلى ما كلفه الله عز وجل به في وطنه في بيته في عمله في مسجده نظرة إجلال نظرة إكبار نظرة من يقوم بالأمانة ويحتملها. والإنسان ينبغي أن يعلم أن السؤدد لا ينال بالراحة. يقول الأول، يقول أبو تمام في مدح المعتصم: بصرت بالراحة الكبرى فلم ترها تنال إلا على جسر من التعب. بصرت بالراحة الكبرى فلم ترها تنال إلا على جسر من التعب. وكذلك عظائم الأمور لا بد لها من عظائم القلوب والأجساد. وإذا كانت النفوس كبارا تعبت في مرادها الأجسام تعبت في مرادها الأجسام. هذه أبيات أيها المبارك خلدها الدهر لوفرة معناها وجليل مبناها.